السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عين ما صلت على النبي، هل تجوز هذه الكلمة؟ هو ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة عند ما يرى الإنسان شيئا يعجبه فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصاب الآخر بالعين فيقول ما صلت على النبي فحسدته. والأصل في هذا هو التبريك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد منكم شيئا يعجبه فليبرك، يعني يقول تبارك الله ما شاء الله، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالإنسان يقول ما شاء الله تبارك الله، هذا هو الأصل. أما يقول اللهم صل على محمد لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى شيء يعجبه يقول اللهم صل على محمد، ولكن الثابت أنه يبرك. لكن لو قال يعني عين ما صلت على النبي ولذلك أصيب بهذه العين، أحيانا بعض الناس يبالغون في هذا أن كل شيء بعين بعين عين عين عين، وارد العين حق لا ننكرها، ولكن تقييدها بعين ما صلت على النبي تركها أولى، والله أعلم.